لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الله جل وعلا عندما أمر نبيه صلى الله عليه وسلم في آيات مضت بأن يجاهد المشركين، وذلك في غزوة تبوك، ولما أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا الناس إلى الجهاد كان الوقت وقت حر، وكان وقت طيب الثمار ونضوج التمر والرطب في المدينة، فكان بعض الناس تخلف وجاء يعتذر ويختلف الأعذار، فأنزل الله جل وعلا هذه الآية أو الآيات، وهي قوله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. فهذا خطاب موجه للمؤمنين يخصهم، لأنهم هم الذين يطلب منهم النفور في سبيل الله، أي أن يهبوا للجهاد في سبيل الله. فإذا نادى ولي الأمر للجهاد لا يسع أحدا أن يتخلف ما دام قد دعاه للجهاد. وقيل إن هذه الآية نسخت بقوله تعالى: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليه، وقيل غير ذلك. وقوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله، أي جاهدوا، والقائل لكم هو محمد صلى الله عليه وسلم. اثاقلتم إلى الأرض، يعني لم تنفروا وإنما رغبتم في البقاء والتخلف عن الجهاد. أرضيتم بالحياة الدنيا، يعني هل رغبتم وفضلتم متاع الحياة الدنيا على ما أعده الله تعالى لعباده الطائعين المنقادين من النعيم في الآخرة؟ هذه موازينكم موازين خاطئة، فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. وكل أنواع المتع من التمور والخضار والفواكه والمساكن والنساء وغيرها مما هو موجود في الدنيا من متع هي بميزان الآخرة لا تساوي شيئا، تعتبر شيئا قليلا. فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير. يعني إن لم تنفروا وتستجيبوا لنداء النبي صلى الله عليه وسلم الذي دعاكم للجهاد فإنكم تعاقبون بالعذاب الأليم وتبديلكم بغيركم إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما أي يعذبكم الله جل وعلا عذابا أليما ويستبدل قوما غيره فيهلككم ويأتي بقوم آخرين يكونون خيرا منكم يستخلفهم في الأرض ولا تضروه شيئا أي أن هذا التخلف لا يضر الله جل وعلا شيئا لأن الله تعالى قادر على كل شيء وإنما أنتم الذين وقع عليكم الضرر في الخسارة في الدنيا والآخرة فيحصل لكم الذل والهلاك في الدنيا والعذاب في الآخرة والله على كل شيء قدير أي قادر على نصر دينه وعلى نصر رسوله صلى الله عليه وسلم بوسائل كثيرة لكن أراد منكم أن تكونوا إحدى الوسائل ليعود النفع عليكم فتكونوا من المكرمين بثواب الله تبارك وتعالى إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. ثم نبه الله جل وعلا المؤمنين على أمثلة رأوها فيما مضى من سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاشوها فقال جل وعلا إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروا وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. يعني إذا أنكم تخلفتم عن نصر محمد صلى الله عليه وسلم فإن الله تعالى ناصره ومؤيده كما رأيتم فيما مضى إلا تنصروه فإن الله ينصره فقد نصره وهذا أمر مشاهد لكم متى إذ أخرجه الذين كفروا من مكة عندما ضايقه قومه وأقاربه في مكة وجمعوا القبائل لقتله فإن الله تعالى أخرجه منهم من بين أيديهم ومن أيديهم السيوف ووضع التراب على رؤوسهم وخرج حتى وصل إلى غار ثور وبقي فيه 3 أيام وجعلوا الأموال الطائلة لمن جاء به ووصلوا إلى ذلك الغار حتى إن صاحبه الذي كان معه وهو أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. صار عنده شيء من القلق وهو يقول: والله لو أن أحدهم نظر إلى قدمه لأبصرنا، لأنهم وقفوا على فم الغار. فرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحزن، إن الله معك. فتشوا في الأودية والجبال والمغارات يبحثون عنه ولم يجدوه بسبب نصر الله له. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخذ بالأسباب مع التوكل على الله، لم يعتمد على الأسباب وحدها، ولم يتوانى ويتوكل ويترك الأسباب، بل أخذ بالأسباب فبحث عن مكان يختفي فيه وهو في جهة غير الجهة التي اتجه إليها، فهو يتجه إلى المدينة شمال، واتخذ له مكانا يختبئ به في الجنوب. وهذا نوع من الخطط العسكرية لأجل أن يعمي على الأعداء. والأمر الآخر هو أنه اختار مكانا مرتفعا لا يوصل إليه إلا بمشقة وكلفة، وهو غار. ومع هذا فقد وصلوا إلى ذلك المكان، ولكن الله نصره بأن لم يروا نبي الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه رضي الله عنه وهم في الغار. وقفوا عند الغار ولم يروا به أحدا، وهذا من نصر الله لنبيه عليه الصلاة والسلام، كما نصره عندما خرج من بين أيديهم ولم يروا، فكذلك وقفوا عند الغار ولم يروا. وهذا أبلغ في الإعجاز مما يذكر في السير أن الحمامة وقعت وأن العنكبوت نسجت. فإن هذه الرواية ضعيفة، وكونهم يقفون وليس أمامهم عش عنكبوت ولا حمامة جالسة ولا يرون أحد، أبلغوا في الإعجاز. إذ يقول لصاحبه: لا تحزن. ثانية اثنين، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ومعه أبو بكر، ونص القرآن الكريم على صحبة أبي بكر. وأنه صاحب محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا تنبيه لبعض الطوائف الضالة الذين ينالون من أبي بكر رضي الله تعالى عنه، أو يقللون من شأنه أو فضله، فهو أفضل الناس بعد الأنبياء. والله تعالى نص على صحبته لمحمد صلى الله عليه وسلم، فمن قدح فيه فقد قدح في القرآن. وهذا دليل على فساد عقائد تلك الطائفة التي تتنقص من حق أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه، فعليهم أن يتأدبوا بآداب الشرع وأن يتفقهوا في دين الله ليسلم لهم الاعتقاد وتصح لهم العبادة. إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، إن الله معنا، هذه معية الله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه، معية خاصة، معية نصر وحفظ وتأييد، وليست المعية العامة لجميع العباد، وإنما هي معية خاصة تقتضي حفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه ونصره لهما وتأييده لما هم عليه وفيه. والمعية لا تعني المخالطة، فإن الله جل وعلا فوق عرشه بائن ومنفصل عن خلقه وهو مع رسوله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، فلا يلزم من المعية المخالطة، فإن الله جل وعلا منزه عن مخالطة المخلوقين، فهو الأعلى وهو العلي. وإذا كان مع الناس ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، فإن هذه معية علم وإحاطة وليست معية مخالطة كما يظنه بعض الجهلة، فإن الله جل وعلا منزه عن أن يخالط الناس، فهو فوق عرشه بائن من خلقه ولا تخفى عليه خافية. ونحن في السجود نقول سبحان ربي الأعلى، والله تعالى يقول عن نفسه وهو العلي الكبير. فأنزل الله سكينته عليه، أي أن الله جل وعلا أنزل السكينة على نبيه صلى الله عليه وسلم بحيث أنه يشعر بكمال الطمأنينة ولا يوجد عنده خوف أو ارتباك من شدة الطلب والحرص في البحث عنه، وهذا من النعم العظيمة إذا حصلت للإنسان، فإنه يعيش في راحة واطمئنان كما أنزلها الله تعالى على أهل بدر وفي مواطن كثيرة يحتاجها المؤمن، فإذا لجأ إلى الله شعر بالأمان والطمأنينة وسكن، وأيده بجنود لم تروها، وهذا في بدر أيد الله جل وعلا محمدا صلى الله عليه وسلم بجنود لم تروها، وهذا من نصر الله له، إلا تنصروه فإنه مر بكم أيضا أنه أيده بجنود في بدر، فالأمر لا يقتصر على أو لا يتوقف الأمر على أن تخرجوا، وإنما لمصلحتكم اخرجوا وانفروا، وأيده بجنود لم تروها حيث أنزل الله ملائكة يقاتلون مع المؤمنين. ولهذا لما أن إبليس وهو كان مع المشركين لما رأى الملائكة فر، ولما أمسكوا به قال إني أرى ما لا ترون، لأنه يعرف الملائكة. لما رآهم نزلوا تغيرت الموازين عنده فهرب منهم وقال إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله رب العالمين. وقد مر بنا في دروس مضت ذكر عدد من الصور التي سمعها الصحابة، سمع الصحابة رضوان الله عليهم وهم يهاجمون المشركين، من ينادي أمامهم أو عن يمينهم أو عن شمالهم، ثم يرون مصرع المشركين. أيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى، وكلمة الله هي العليا. الله جل وعلا معلن دينه ومذل أعداءه، ولكن الإشكال هو أن الناس يترددون في هذه العقيدة، والواجب على كل مؤمن أن يعتقد اعتقادا جازما أن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. وجعل كلمة الذين كفروا السفلى، يقول ابن عباس يعني بكلمة الذين كفروا الشرك، وكلمة الله هي لا إله إلا الله. وفي الصحيحين عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء، أي ذلك في سبيل الله؟ فقال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. فكلمة الله هي العليا على كل حال، وكلمة الكفر هي السفلى، لأنها لا ترتفع لها راية، وإن كثر عدتهم وعتادهم وتسلطوا على الناس وآذوا عباد الله، إلا أنهم في ذل وخوف وهزيمة. فلا نظن أن الذين يعبثون الآن في مقدرات الناس في فلسطين أو في العراق أو في غيره أن هؤلاء سعداء بما هم فيه، هم في غاية الخوف والذل والذعر مع تسلطهم الشديد على المسلمين، بينما نلاحظ أن كثيرا من المؤمنين قادة الإيمان في تلك البلاد مع وجود هذه الحروب فوق رؤوسهم يعيشون بأمان واطمئنان وسكينة، وينظرون إلى المستقبل على أنه لنصرة دين الله، ويطمئنون إلى أن الله جل وعلا غالب على أمره، وأن كلمة الذين كفروا السفلى، وأن كلمة الله هي العليا. والله عزيز حكيم، أي أن الله جل وعلا عزيز في انتصاره وفي انتقامه فهو منيع الجنات لا يضام من لاذ ببابه واحتمى بالتمسك بكتابه. قاهر وقادر على ما يريد، وهو جل وعلا يريد لهذا الدين أن أصغر التمكين. حكيم، أي أن الله جل وعلا حكيم في كل أمر يصدر منه من فعل أو قول، فأقوال الله جل وعلا جاءت من الحكمة، وأفعاله بنصرة قوم وهزيمة آخرين لحكمة. قد ينهزم المسلمون لحكمة، لأنهم قصروا في أمر الله، ولو أنه نصرهم على ما هم فيه من التقصير لازدادوا شرا وسعاسة. بينما إذا هزموا أفاقوا وتنبهوا وأدركوا أخطاءهم فرجعوا إلى الله وأنابوا إليه. انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك، ولكن بعدت عليهم الشقة، وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم، يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون. لعل أن نقف عند هذه الآية في الدرس القادم إن شاء الله يقول، ونترك بقية الوقت لإجابة على الأسئلة، ونسأل الله جل وعلا أن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يذل الشرك والمشركين، وأن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يقول: ماذا عن اقتناء ما يسمى بالدمى، وهي العرائس اذا ازيلت ملامح الوجه التي بهذه الدمية؟ اذا ازيلت الملامح بحيث انه لا يبين فيها تقاسيم الوجه ونحوها، فهذه لا بأس بها، وهي من جنس ما كانت تلعب فيها عائشة. اما اذا كان فيها تقاسيم الوجه فان هذه من الصور المحرمة التي لا يجوز اقتناؤها. استقبال القبلة، السجود عبادة في جنس الصلاة، والذي عليه جمهور العلماء أنه يشترط له ما يشترط للصلاة من الطهارة واستقبال القبلة وستر العورة. هذا يسأل يقول: ما حكم الخروج لطلب العلم والدعوة إلى الله هل يعتبر من النفور؟ طلب العلم من أجل العبادات، والدعوة إلى الله من أجل العبادات، وهو ثمرة العلم. فكون الإنسان يخرج إلى بلاد لا يوجد فيها أحد يعلم الناس فيها هو على أجر عظيم، أو يسافر من بلد إلى بلد آخر ليتعلم، أيضا هذا من أجل الطاعات والقربات عند الله. والناس كانوا يترددون على المدينة ليتعلموا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم أرسل عددا من الناس إلى بلاد معينة ليعلموهم أمر دينهم، كما بعث معاذا إلى اليمن وبعث غيره. والصحابة رضي الله تعالى عنهم ما جلسوا في مكة والمدينة على فضلهما ومكانتهما، وإنما سافروا إلى أصقاع الدنيا يعلمون الناس الخير. فكون الإنسان يدعو إلى الله